وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ رحمه الله تعالى في كتاب البيوع في باب شروطه وما نهي عنه، وعن جابر رضي الله عنه قال: أعتق رجل منا عبدا له عن دبر ولم يكن له مال غيره، فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قد ساق المؤلف رحمه الله تعالى كتاب بابا حديثا في باب شروط البيع عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: أعتق رجل منا عبدا له عن دبر ولم يكن له مال غيره، فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه. متفق عليه. قول جابر رضي الله عنه: أعتق رجل منا عبدا، يعني أعتق أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم عبدا له ولم يكن له مال غيره، يعني أن هذا هو المال الذي عنده، ليس عنده أموال أخرى. وكونه أعتقه عن دبر، العتق عن دبر يسمى تدبير العتق، وهو تعليق العتق على الموت، بمعنى أن يقول: إذا مت فعبدي فلان حر، وحينئذ فلا يخرج من ملكه إلا بعد موت سيده، وعلى هذا فهو داخل في باب الوصايا، ويكون من جنس مال الوصية، والوصية يملك الإنسان الرجوع فيها ما دام على قيد الحياة. والوصية إنما تكون في الثلث فأقل، وما دام الإنسان على قيد الحياة فيستطيع أن يرجع في وصيته، وكذلك يستطيع أن يرجع في تعليق عتقه، لأن تعليق العتق على الموت من باب الوصية. وهذا الرجل حقيقته أنه اعتق جميع ماله وأخرج جميع ماله بعد وفاته، ولم يترك للورثة شيئا، بهذه الطريقة حرم الورثة من الميراث، بينما الوصايا تكون في حدود الثلث. النبي عليه الصلاة والسلام لما علم هذا دعا بهذا الرجل وباع عبده، وحينئذ خرج عبده عن ملكه ولا يستطيع أن يعتقه إذا مات، فانتهى التدبير وصار للإنسان قيمة هذا المال. والنبي صلى الله عليه وسلم أراد في هذا أن يبين أن الإنسان يبدأ بالأهم قبل المهم، وأهم ما يكون عند الإنسان هو الإنفاق على نفسه وعلى أهله، أولى من الصدقة صدقة التطوع. وكون الإنسان يتبرع بشيء من ماله لوجه الله تعالى هذا أمر حسن وأمر فاضل، لكن ما هو أفضل منه؟ هو الإنفاق على النفس والإنفاق على الأهل. وكون الإنسان يذر ورثته أغنياء خير لهم من أن يذرهم عالة يتكففون الناس. وبهذا ندرك أن الإنسان إذا أراد أن يتصدق فإنما يتصدق من المال الذي لا يؤثر على الورثة أو يكون في حدود الثلث. وإذا كان الإنسان صحيحا شحيحا على قيد الحياة فله أن يتصدق بما شاء من المال. إذا كان الإنسان على قيد الحياة وهو يريد أن يخرج هذا المال من تلقاء نفسه في حياته فله أن يتصدق بذلك، لكن أن يعلق هذا على وفاته بحيث أنه يحرم الورثة من الميراث فإنه لا حق له إلا في حدود ثلث ماله. كما أنه وهو على قيد الحياة فكونه يعف نفسه ويصون أهله عن الابتذال والتكفف وينفق عليهم النفقة المعتادة خير لهم من أن يكونوا عالة وهو يذهب بهذا المال الذي عنده ويتصدق به. فإذا كان عند إنسان مالا وأراد أن يتصدق به جميعا ويترك أولاده جياع فإن هذا قد قصر في الإنفاق على من أوجب الله عليه نفقتهم، والنفقة على النفس والأهل واجبة، وصدقة التطوع نافلة، فالواجب يقدم على النفل. وعن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن فأرة وقعت في سمن فماتت فيه، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال ألقوها وما حولها وكلوه، رواه البخاري. وزاد أحمد والنسائي في سمن جامد. ثم ساق حديثا عن ميمونة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت إن فأرة وقعت في سمن فماتت فيه، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال ألقوها وما حولها وكلوه، رواه البخاري. وزاد أحمد والنسائي في سمن جامد. هذه القضية تعرض للناس كثيرا، وهو أن الدواب الصغيرة مثل الفأرة والقطة ونحوها تؤذي الناس في مساكنهم وتتعرض لطعامهم ونحوها، فإذا أنها وقعت في سمن ونحوه ولم تمت فإنها لا تؤثر عليه. لو أن فأرة أو قطة وقعت في لبن أو سمن ولم تمت أخرجت حية فإنها لا تؤثر فيه من حيث النجاسة، لكن إذا ماتت قال ألقوها وما حولها، يعني أن ما تتعدى إليه النجاسة بسبب موتها فيه فإنه يلقى ولا يجوز أكله ولا يجوز الاستفادة منه لفساده، فلا يحل لنجاسته. ورد رواية أخرى وإن كان فيها مقال أنه سمن جامد، وهذا واضح أن السمن الجامد لا تتعدى النجاسة إلا للأماكن القريبة، والأماكن البعيدة من موقعها فإنها لا تتأثر بذلك. وأما لو كان مائعا فإن النجاسة تشمل جميعه ويعم كل ما في الإناء بسبب أنه تعدت إليه النجاسة بذوبانه. بعض العلم أهل العلم أخذ بالرواية الأولى التي ليس فيها ذكر أن السمن جامدا فقالوا إنهم تلقى الفأرة وما حولها ولو كان مائعا إلا لو تغير وصف من أوصافه، تغير لونه أو طعمه أو ريحه بأثر ما وقع فيه فإنه يلقى جميعه، أما إذا لم يتغير شيء منه فإنه يلقى المكان القريب من مكان هذه الدويبة ونحوها. وهذا هو الذي يميل إليه كثير من أهل العلم، فقالوا إذا لم يتغير هذا السمن أو العصير أو غيرها مما هو من جنسه إذا لم يتغير برائحة أو لون أو طعم فإنه لا يلقى إلا مكان الميتة وما حولها. هذا هو ما ذكره حديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوها، رواه أحمد وأبو داود. وقد حكم عليه البخاري وأبو حاتم بالوهم، فقالوا إن هذا الحديث ضعيف، فلا يقوى على تخصيص الحديث الذي في البخاري السابق وهو تحديده بأنه جامدا أو غير جامد. هذه المسائل في زمننا هذا تعرض لكثير من الناس، والواجب على الإنسان دائما أن يحرص على حفظ طعامه، وخاصة من هذه الدويبات التي تؤذي الناس في أطعمتهم. يقول الحافظ ابن حجر: لم يأتي تحديد لما يلقى، لكن أخرج ابن أبي شيبة المرسل عطاء أن يكون قدر الكف، وسنده جيد لولا أنه مرسل. يعني هل يقدر ذلك بمقدار معين؟ قال قدر الكف، لأن حجم الفأرة قريب منها نصف هذا، فيكون قد أخذ ما حولها من جميع الجهات. أخذ العلماء رحمهم الله من قوله في الحديث السابق فماتت فيه أنها لو لم تمت فيه أنه لا يتنجس، بمعنى أخرجت حية فإنه لا يتنجس. علل ذلك العلماء، قالوا بأن هذه الحيوانات ونحوها إنما تخرج منها النجاسة بموتها، بحيث ترتخي مناسمها فتخرج نجاستها، وإذا كانت حية فإنها منقبضة ولا يخرج منها النجاسة. قال: سألت جابر رضي الله عنه عن ثمن السنور والكلب فقال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. رواه مسلم والنسائي، وزاد: إلا كلب صيد. ثم ذكر حديثا عن أبي الزبير قال: سألت جابرا عن ثمن السنور والكلب فقال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. رواه مسلم والنسائي، وزاد: إلا كلب صيد. السنور هو القط، والنبي صلى الله عليه وسلم زجر عن ثمنه وعن ثمن الكلب، بمعنى أنه لا يجوز بيع هذه الأشياء، وإن كان الكلب ينتفع به في الحراسة للماشية وحراسة الحرث والصيد، إلا أنه لا يجوز بيعها كما مر بنا في أحاديث سابقة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثمن الكلب خبيث، ونهى عن أشياء ومنها ثمن الكلب ومهر البغي. فهنا زجر عن الثمن، يعني عن أخذ الثمن، فإذا كان الإنسان يحتاجه يأخذه، وإذا كان لا يحتاجه يبذله لغيره. أما أن يكون سلعة ذات ثمن فليس كذلك، ولهذا أعده العلماء من حقوق الاختصاص وليس من الأملاك، بمعنى أن الإنسان لا يملكه، إذا كان عنده كلب فإنه لا يملكه، إنما هو يختص به لحراسة ماشيته أو للصيد، فإذا كان لا يحتاجه فلا يجوز له أن يبقيه عنده. ومثله أيضا السنور، فإنه لا يجوز تملكه، وإن كان بعض الناس يهوى تربية القطط ونحوها فإن هذا لا يجعل هذا تقييمة، وليست ذات شأن ولا فائدة تعود على الناس، والشارع إنما يبيح ما يفيد الناس. وإذا كان الكلب وهو مفيد في بعض الأوجه منع الشارع من بيعه، فالقط ونحوه من باب أولى، لأنه لا يستفاد منه في أمور الناس وأحوالهم. حرم الشارع عن بيع شيء فإنما يحرم ثمنه أيضا، فلو أن إنسانا باع ذلك فالبيع غير صحيح والثمن يعتبر محرما. وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يتعامل بمثل هذه الأمور بيعا أو شراء، وإن كان بعض الناس في زمننا هذا ممن يقلدون الغرب

فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: إن أحب أهلك يعني أسيادك أن أعدها لهم، يعني نقدم كل ما اتفقتم عليه من قيمة الكتابة أعدها لهم الآن ويكون ولاؤك لي، بمعنى أنها تعتقها هي، هم الذين يريدون عتقها بالكتابة، لكن هذه تريد أن تعدها لهم كاملة، لكن بشرط أن يكون الولاء لعائشة. فذهبت بريرة فرحة لذلك إلى أسيادها وعرضت عليهم الموضوع فرفضوا إلا أن يكون الولاء لهم، فرجعت تخبر عائشة رضي الله تعالى عنها بذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء إلى منزله عند عائشة فسمع هذا الكلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذيها واشترطي لهم الولاء، هم يريدون الولاء، اشترطي لهم الولاء وخذي هذه الأمة واعتقيها، بمعنى أعطيهم القيمة وقولي لهم إن الولاء لكم لأجل أن يبيعوا عليك بريرة، وبعد ذلك اعتقيها، فإنما الولاء لمن اعتق. ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس فحمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال: ما بال أقوام أو ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. عادة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى منكرا أن لا يسكت، ينكره في الحال ويبين للناس الغلط الذي وقعوا فيه، ومن ذلك أن هؤلاء اشترطوا شروطا ليست في كتاب الله، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ما كان من شرط فاسد أنه وجوده كعدمه لا يعتبر، فالشروط المخالفة لمقتضى العقد لا تعتبر، وهؤلاء اشترطوا شرطا يخالف مقتضى العقد، ومقتضى العقد أن من اشترى العبد يكون ملكا له، وإذا اعتق يكون الولاء له لا يكون لأولئك القوم. أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء، وهذه قاعدة عامة، وهو أن كل شرط يخالف ما جاء في كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو باطل، والسنة مفسرة وموضحة ومبينة لما في القرآن، ولا يخالف هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: المسلمون على شروطهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ذلك الحديث: إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، فمثل شرط هؤلاء يعتبر حرم حلالا، وجعل الولاء لغير المعتق، هم يريدون الولاء ويريدون القيمة وليسوا هم الذين اعتقوا، والولاء في العادة يكون لمن وقع منه العتق، والعتق في مثل هذه الحالة إنما وقع لعائشة رضي الله تعالى عنها. قوله صلى الله عليه وسلم: ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، يعني أن كثرة الشروط لا تغير الحقائق، وأن إنسانا باع سيارة واشترط على صاحبها أن لا يستعملها، أو شرط على صاحبها أنه لا يبيعها على فلان، أو لا يبيعها أو لا يستعملها في الطريق الفلاني، هذه الشروط كلها باطلة، لو وقع معهم على الشرط هذا لا يعتبر، لا يؤثر ذلك على البيع. اشتريت سيارة مثلا واشترطوا عليك أن لا تطلع معها مع طريق الجبل أو لا تمشي معها عليها في الرمال، هي سيارة فأنت الذي اشتريتها وشي تعمل فيها مشي، لا حق لهم فيها. قوله عليه الصلاة والسلام: وإن كان 100 شرط، يعني لو كثرت الشروط ما دامت تخالف مقتضى العقل، ثم يخالف مقتضى العقل يعتبر باطل وملغى ووجوده كعدمه. وقوله عليه الصلاة والسلام: قضاء الله أحق، يعني أن حكم الله جل وعلا هو الذي يجب الرجوع إليه والالتزام به. شرط الله أوثق، يعني أن الشروط التي توافق مقتضى العقد هي التي يعمل بها، وأما ما يخالف مقتضى العقد فإنه يعتبر ملغيا ولا قيمة له. وإنما الولاء لمن اعتق معنى أن حق الولاية على هذا المعتق بعد عتقه وتحريره تكون لمن كان له الفضل في خروجه من الرق إلى الحرية. وقوله في رواية مسلم اشتريها واعتقيها واشترطي لهم الولاء، لا يعتبر هذا مخادعة، لأن هذا مما هو معلوم مقتضى العقد. فلو أن إنسان متعند معاند واشترط شروط ووفقت له على هذه الشروط فهي تخالف مقتضى العقد، إنها لا تؤثر على العقد ولا توصف أنت بأنك أخللت في العقد، لأن مقتضى العقد لو لم تذكر هذه الشروط يستلزم الغاء مثل هذه الأشياء، فكونها تذكر في العقد لا يؤثر على حقيقته ولا يخل في نفاذه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد فقال لا تباع ولا توهب ولا تورث، يستمتع بها ما بدا له فإذا مات فهي حرة. رواه مالك والبيهقي وقال رفعه بعض الرواة فوهم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى عمر رضي الله عنه عن بيع أمهات الأولاد فقال لا تباع ولا تؤهب ولا تورث، يستمتع بها ما بدا له فإذا مات فهي حرة. رواه مالك والبيهقي وقال رفعه بعض الرواة فوهم. هذا أثر عن عمر رضي الله تعالى عنه، وهو أنه نهى عن بيع أمهات الأولاد. أمهات الأولاد هؤلاء هن الإماء التي تسرى بهن سيدهن فأنجبن له أولادا، بمعنى أنه كان عند السيد أمة فجامعها فأنجبت له، فتسمى حينئذ أم ولد. هذه لا تباع وتعتق بموت سيدها، وعمر رضي الله تعالى عنه نهى عن بيع هؤلاء وعن هبتها، وأنها لا تورث لو مات سيدها، وسيدها يستمتع بها ما بدا له فإذا مات فإنها تكون حرة ولا تورث عنه. وجمهور العلماء اعتبروا ذلك إجماعا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم على هذه المسألة، حيث أنهم لم يعارضوا عمر ولم يخالفوه في هذا. ساق حديثا عن جابر رضي الله عنه قال كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا يرى بذلك بأسا. رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني وصححه ابن حبان. لكن العلماء رضي الله عنهم قالوا إن آخر الأمر هو ما كان عليه الصحابة من اتفاقهم على ما نهى عنه عمر، وهذا لا بد أنه مبني على ما فهموه من النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الأمر، وأنه قد يكون في أول الأمر تباع السراري لكنه في آخر الأمر كان على خلاف ذلك، وهو أن من أنجبت من سيدها فإنها لا تباع وإنما يكون تبقى مع سيدها حتى أنه إذا مات عتقت بموته، لأن بيعها يقطع ذلك. قد ورد ما يؤيد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة ولدت من سيدها فهي معتقة عن دبره، يعني بعد موته فإنها تصير حرة. ذكرت أم إبراهيم عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعتقها ولدها، وهي أمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه جملة من مسائل متعلقة بالبيع، وإن كانت صورها الآن لا توجد لأن الأمهات الأولاد والإماء في هذا الزمن ليست موجودة، ولكن قد يأتي زمن يكون للناس حاجة لمثل هذه الأمور، لأن وجود الإماء سببه الجهاد في سبيل الله والأسر من الأعداء وتبني الحكم عليهم بالرق عندما يرى الحاكم ذلك، ويكون فيه مصلحة للمسلمين، لأن الرق عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، والرق ليس هو من الأمور التي يرغب فيها الإسلام، لكنها من الأمور التي تقع في الإسلام على الكافرين صغارا لهم وذلة. والإسلام دعا إلى تحرير الرقيق، ومن ذلك جعل كثيرا من الكفارات أول أمر فيها عتق رقبة، كفارة الظهار، كفارة القتل، وكفارة الجماع في نهار رمضان أول أمر يكفر به الإنسان هو عتق رقبة، فإن لم يجد ينتقل إلى ما بعدها.